بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم نيل المنى في نظم قواعد البناء في تصريف الأفعال. وبعد أن انتهينا من الكلام عن الفعل الرباعي المجرد، وانتهينا أيضا من الكلام عن الملحقات بهذا الفعل الرباعي، نشرع اليوم في قوله رحمه الله تعالى: فصل في المزيد على الرباعي وملحقات بعضه وبيان أبنيتها. كما هو واضح من هذا الفصل أنه سيبين لنا ما زاد على الرباعي، يريد هنا ما زاد على الرباعي المجرد، كما هو واضح في قوله: ثم الرباعي الذي تجرد مزيده نوعان فافهم أبدا. فتقدم معنا سابقا ودائما أذكر وأقول أن الفعل إذا كان مجردا فإنه يكون على 3 أحرف أو على 4 أحرف، لا يتجاوز ذلك. وإذا كان ثلاثيا مزيدا فتقدم معنا أنه على 3 أقسام، أنه على 3 أقسام: ثلاثي مزيد بحرف، ومزيد بحرفين، ومزيد ب3 أحرف، أي رباعي وخماسي وسداسي. وهذا كله تكلمنا عنه. ثم تكلمنا عن الرباعي المجرد ووزنه واحد وبابه واحد، وهو فعل لا كدحرج. الآن سيتكلم عن ماذا؟ عن الفعل الرباعي المجرد. المجرد هذا طبعا الفعل الرباعي المزيد. فكما أن للثلاثي المجرد أوزانا زادت عليه بزيادة بعض أحرف، كذلك بالنسبة إلى الرباعي المجرد. فالرباعي المجرد وزنه فعل، لكن طبعا قد يكون مزيدا، وقد يأتي مزيدا على ما سيذكره. فقال هنا: ثم الرباعي الذي تجرد مزيده نوعان فافهم أبدا. يعني هذا الرباعي المجرد وهو فعل، كل أحرفه أصول، فالفاء أصل والعين أصل واللام الأولى أصل واللام الثانية أصل كما قدمنا. فهذا مزيده نوعان: الرباعي الذي تجرد، الرباعي مبتدأ، الذي تجرد الذي هذا صلة اسم الموصول نعت للرباعي، وتجرد هذه هي صلته صلة الموصول لا محل من الإعراب. مزيده نوعان، بين أن مزيد ماذا؟ هذا الخبر، خبر المبتدأ. مزيده نوعان أي هو ماذا؟ مزيد على الرباعي، بمعنى انه هو فيه الحروف الاربعه، فيه الاصول، ثم ماذا؟ ثم زدنا على نوعين، مزيده نوعان. فننظر طبعا لماذا مزيده نوعان، ليس 3 انواع، لما تقدم سابقا من ان الفعل اذا كان مزيدا لا يتجاوز 6 احرف. وكما في الثلاثي اذا كان ثلاثيا وزدناه حرف اصبح رباعيا، ثم اذا زدناه حرفين يكون خماسيا، واذا زدناه 3 احرف سيكون سداسيا. إذن هذا واضح. هنا طبعا اذا سيكون على 3 اقسام سنزيد الرباعي 4 3 احرف سيكون سباعيا، وهذا لا يوجد في الافعال، لا يوجد فعل سباعي. نعم موجود في الاسماء لكن لا يوجد في الافعال كما قدمت ذلك سابقا. إذن مزيده نوعان فافهم أبدا، فافهم ما سأذكره لك من المسائل في هذا الباب وفي غيره. فأول النوعين جاء وانحصر في واحد نحو تدحرج الحجر. إذن النوع الأول وهو ماذا؟ وهو الذي زدنا فيه حرفا واحدا، هذا هو الذي أراده. فأول النوعين أي هو الرباعي المزيد بحرف، يعني يصبح ماذا؟ يصير خماسيا. فأول النوعين أي من ذكر مزيده نوعان، إذن سيذكر الباب الأول من أبواب المزيد. فقال: فأول النوعين جاء وانحصر في واحدة، أي وانحصر أي هو محصور في باب واحد لا يتجاوز وزنا واحدا بالنسبة للنوع الأول، وهو ماذا؟ وهو الخماسي. نحو ذكر المثال، وبالمثال تعرف المسألة ويعرف الوزن. في واحد نحو تدحرج الحجر، أي نحو تدحرج الحجر فعل وفاعل، واضح تدحرج الفعل والحجر الفاعل. فالشاهد قوله تدحرج، إذن تدحرج عند الأصل هو ماذا؟ الأصل هو دحرج، فزدناه هنا ماذا؟ فزدناه حرفا واحدا وهو التاء، تدحرج. إذن التاء هنا تاء مزيد، التاء الحاء أصل، الدال أصل، والحاء أصل، والراء أصل، والجيم أصل. وهذا واضح، أنه قلنا أن الرباعي المجرد مثاله المعروف هو دحرج. إذن دحرج رباعي مجرد. لما قلنا تدحرج زدنا التاء، وهي من حروف ماذا؟ من حروف سألتمونيها، من حروف الزيادة كما هو معلوم. إذن تدحرج الحجر، فهذا إذن تدحرج يعني ما هو الوزن؟ هذا طبعا هو المثال أو التمثيل، هو تفعلل، هو تفعلل. إذن تفعلل هو ماذا؟ هو الخماسي، أي هو الرباعي المزيد، بحرف واحد، وهو باب أو واحد، وهو باب واحد. إذن قال هنا جاء وانحصر في واحد، أي في باب واحد. فواحد هو نعت لمن عد محذوف تقديره في باب واحد. هو طبعا لا يزال يتكلم عن الأبواب 35، يتكلم عنها، ما زلنا طبعا في الكلام عن تلك الأبواب كما هو يعني واضح. فقال هنا في واحد النحو تدحرج الحجر، تدحرج الحجر أي وزنه ماذا؟ وزنه تفعلل بزيادة ماذا؟ بزيادة التاء. هو 5 أحرف، والتاء فيه ماذا؟ التاء فيه مزيد، أما الباقي فهي طبعا كلها يعني أصل، كلها طبعا يعني أصول. التصريف طبعا مقيس، هذا ذكرناه سابقا، إذا صرفته في المضارع فتقول تدحرج، يتدحرج، نتدحرج إلى آخره، يتدحرج، فتتدحرج، يتدحرج، فهذا كله واضح وبين الأمثلة. وحتى في الماضي يعني أتدحرج، لا تدحرجت، تدحرجنا، تدحرجت، تدحرجتي، تدحرجتم، تدحرجتم إلى آخره. كل هذا طبعا كما تقدم معنا من جهة التصريف في المضارع مقيس، وكذلك من جهة التصريف في الماضي، أي في الوزن في الماضي، كله أيضا يعني مقيس، لا لا لا إشكال في ذلك. فتدحرج طبعا، وكذلك أيضا عندنا المصدر، أيضا مصدر مقيس، فتقول تدحرج، تدحرج، تدحرجا، تدحرجا هو ماذا؟ هو المصدر، أي تفعلا، تفعلا، تفعل هو إذا مصدر ماذا؟ مصدر مقيس، مصدر ماذا؟ مقيس. فكل ما كان على وزن التفاعل فمصدره ماذا؟ مقيس، لأن مصادر غير الثلاثي المجرد، لأن مصادر غير الثلاثي المجرد مقيسة، التي وقع فيها الاختلاف مصادر الثلاثي المجرد، أما مصادر غير الثلاثي المجرد هي مقيسة، أي مصدر الرباعي المجرد ومصدر الثلاثي والرباعي المزيد، كلها ماذا؟ كلها مقيسة، إلا في بعض ما شذ كما يعني يذكرون. واضح. قال والثاني بابان، الثاني إذن القسم الثاني هو ما؟ ما زيد فيه ماذا؟ ما زيد فيه حرفان، يعني الباب الثاني من أبواب الرباعي المزيد، هذا إذن هو الثاني. والثاني النوع الثاني بابان، أي له بناءان، له بابان إذن، فهما طبعا هذان البابان هما السداسة، أي الرباعي المزيد بماذا؟ المزيد، الرباعي المزيد بحرفين، الرباعي المزيد بحرفين، هذا هو. فأما الأول، أي أما الباب الأول، وأما البناء الأول، كقولك أحرنجم تلك الإبل، كقولك أحرنجم تلك الإبل، طبعا هنا مثلا وبالمثال يعرف الوزن، إحرنجم يريد بإحرنجم ماذا؟ افعل للا، افعل للا، افعل للا، إحرنجم تلك الإبل. فإحرنجم هو وزنه افعل للا، افعل للا بزيادة، يعني بزيادة، بزيادة حرفين، لأن يعني الأصل فيه حرجم، الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه يعني حرجم، فهذا طبعا كما قلنا وقعت فيه زيادة، زيادة بحرفين، بماذا؟ بهمزة، بهمزة الوصل. طبعا القاعدة التي ذكرتها وأكررها أن السداسي مطلقا يكون ماذا؟ يكون بهمزة الوصل، يكون السداسي مبدوءا مطلقا ودائما بهمزة الوصل، كما تقدم معنا في استفعل وفعوعل إلى آخره طبعا من الأوزان السداسية التي مرت معنا، كلها ماذا؟ كلها مبدوءة بهمزة، بهمزة الوصل، كما هنا فعلل. فهمزة الوصل هو الحرف الأول، وعندنا النون، النون التي بين العين واللام الأولى هذه زائدة، وهي من حروف سألتمونيها، من حروف سألتمونيها. فهذا إذن فعلل هو الباب الأول من القسم الثاني، إذن هو الباب الأول من السداسي، أي من الرباعي المزيد بحرفين، بزيادة همزة الوصل وبزيادة ماذا؟ وبزيادة النون. ومصدر وتصريفه مقيس، افعل للا، يفعل للا إلى آخره. والمصدر منه افعل للا، المصدر منه افعل للا، هذا بالنسبة دائما يعني نقول احرنجم، احرنجم، احرنجام، احرنجام على وزن افعل للا، افعل للا، فهو طبعا مصدر مقيس كما هو الحال بالنسبة لبقية المصادر. هذا إذا قوله كقولك احرنجم تلك الإبل. ومثلا للثاني بقشعر، القسم الباب الثاني والبناء الثاني من أبواب السداسي أي الرباعي المزيد بحرفين هو باب ماذا؟ باب قشعر. فقال ومثلا للثاني بقشعر بفعل قشعر جد أبي العباس فاستمر، هذا طبعا تتميم لي يعني يمثل بجملة كاملة، فقال اقشعر، فاقشعر هو رباعي، رباعي مزيد بحرفين، إذا هو سداسي، ستة ماذا؟ ستة أحرف. همزة الوصل كالعادة، وطبعا هذا أصل كما قدمت وذكرته مرارا وتكرارا. وعندنا طبعا ماذا؟ وعندنا لام، لام زائدة، طبعا فيه كم من لام؟ هو طبعا هذا اقشعر فيه، طبعا فيه ماذا؟ فيه يعني ثلاثة، نعم فيه ثلاثة، افعللا افعللا. فعندنا طبعا اللام الأولى المفتوحة، ثم عندنا لام ثانية وقع تضعيفها مشددة، ولا وطبعا الحرف المشدد هو حرفان كما هو معلوم، وبالتالي كم عندنا من لام؟ عندنا ثلاث لامات، عندنا ثلاث لامات، افعللا. طيب هنا إذن عندنا لام زائدة، وهذه كما تقدم معنا في قاعدة الميزان الصرفي أن الفعل إذا كرر أصله في، يعني إذا كرر أصله في الفعل، إذا كرر أصله في الفعل فإنه يكرر أيضا فيما يقابله من الميزان الصرفي. فهنا طبعا اقشعر، هنا يعني اقشعر افعللا. فالعين الأولى، فالعين، العين في اقشعر هي اللام الأولى، تقابل اللام الأولى، العين في اقشعر تقابل اللام في الميزان الصرفي، تقابل اللام الأولى. ثم عندنا عندنا الراء المشددة، الراء المشددة راءان، إذا هنا يعني عندنا تضعيف لأصل، نعم لأصل، لأن الراء أصل ويقابلها لام، يقابلها ماذا؟ يقابلها لام، لأنه في الأصل مثلا عندك قشعر، قشعر وزنه ماذا؟ وزنه فعلل، فقشعر العين تقابل الفعل، تقابل اللام الأولى، تقابل اللام الأولى، والراء قشعر تقابل اللام الثانية. فلما ضعفنا الراء وشددنا الراء فهنا طبعا جئنا بماذا؟ جئنا في الميزان بماذا؟ بلام أخرى، فقلنا في ذلك افعالل. الراء ليست من حروف سألتمونيها، وهذا كما تقدم أن هنا يضاعف ماذا؟ يضاعف ما هو من جنس ذلك الحرف في الميزان الصرفي، فنقول اقشعر على وزن ماذا؟ على وزن فعلل. إذا عندنا ماذا؟ عندنا حرفان، همزة الوصل، وهي طبعا تكون دائما مزيدة، تكون دائما مزيدة في الفعل السداسي، سواء كان من الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، أو كان من الفعل الرباعي المزيد بحرفين كما هنا. وعندنا طبعا إحدى اللامين يعني مزيدة في قولنا، في قول اقشعر على وزن فعلل. بالنسبة لتصريف مقيس اقشعر يقشعر نقشعر إلى آخره، والمصدر أيضا مقيس، لأنك تقول افعلالا افعلالا افعلل يفعلل افعلالا. وقلنا صاحب النظم لم يهتم بالمصادر، بالرغم من أن صاحب الأصل قد ذكر المصادر بالنسبة لأبواب الثلاثي المزيد، وكذلك للرباعي المجرد، وللملحقات، ولهذه الأبواب أيضا التي معنا الآن، للرباعي المزيد وللملحقات بها. إذن اقشعرارا أي افعلالا هو بالنسبة للمصدر لهذا الافعلل. ثم بعد ذلك كالعادة يذكر بالنسبة لما يتعلق به بالمعنى، فقال أما بناء أول النوعين مع بناء أول البابين فعنهم قد جاء للمطاوعة بلا تخالف ولا منازعة. في هذين البيتين ذكر ما يتعلق بالبناء الأولي، أي بناء، قال أما بناء أول النوعين، أول النوعين ماذا؟ هو الخماسي المزيد بحرف، الرباعي المزيد بحرف، هو بناء أول النوعين، النوعان ماذا؟ الخماسي والسداسي، بناء أول النوعين يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك ما يتعلق بتفعلل، ما يتعلق بتفعلل، فهذا ما يريده بقوله بناء أول النوعين مع بناء أول البابين، يريد بذلك مع بناء أول باب من أبواب السداسي، من أبواب الرباعي المزيد بحرفين، وهو بناء ماذا؟ وهو بناء افعللا، وهو بناء افعللا. فهذا قوله مع بناء أول البابين. فعنهم، أي عن علماء التصريف وعن علماء اللغة، قد جاء للمطاوعة، أي قد جاء البابان للمطاوعة بلا تخالف ولا منازعة. إذن باب تفعلل ويكون طبعا للمطاوعة، تقول دحرجت الحجر فتدحرج، فتدحرج الحجر، إذا طاوع يعني وقع أثر ذلك الفعل، يعني فأنت لما دحرجت الحجر تدحرج ذلك الحجر، كما تكلمنا سابقا في كسرت الزجاجة فانكسر، قبل بذلك الفعل وبأثره. كذلك هنا دحرجت الحجر مثلا فتدحرج ذلك يعني الحجر، فتدحرج إذا قبل ووقع منه ماذا؟ وقع منه هذا الفعل وهو التدحرج. كذلك في الباب الأول من النوع الثاني وهو باب فعلل، أيضا يكون ماذا؟ يكون للمطاوعة. فهذا قوله هنا، أما بناء أول النوعين مع بناء أول الباب فعنه وقد جاء للمطاوعة بلا تخالف بلا خلاف ولا نزاع بين العلماء، يعني أشار إلى هذا، إلى اتفاق العلماء على هذا. ففي حرنجم، يعني كما قلت، تقول حرجمت الإبل فحرنجم، فحرنجم الإبل يعني هنا، يعني فهذا إذا وقعت ماذا؟ وقعت المطاوعة. حرجمت، حرجم هو الفعل، هو فعلل، فعلل، وحرنجم هو فعلل. فهنا إذا في نلاحظ ان تفعلل وفعلل قد طاوع ماذا؟ قد طاوع فعلل، اي طاوع الاصل، قد طاوع البابان ماذا؟ يعني البابان قد طاوع ماذا؟ قد طاوع الاصل، لان حرجم فعلل اصل، يعني رباعي المجرد اقول. وكذلك بالنسبه لتدحرج، اصله دحرج، فهو اصل، دحرج، دحرجت الحجر فتدحرج، فتدحرج. كذلك حرجمت الابل فحرنجم، أو حرنجمت يعني الإبل، فلذلك كقولك حرنجم تلك الإبل. طبعا من جهة وأظن هذا وقع فيه صاحب الأصل، قال فحرنجم يعني ذلك الإبل، ويعني الأصل يعني يقول هنا حرنجمت، يعني حرنجمت بالتاء التي يعني هي للتأنيث، هذا هو طبعا يعني الأولى. على كل، وهنا طبعا قال حرنجم ايضا، نعم قال فعنه قد جاء للمطاوعه بلا تخالف ولا منازعه، بلا تخالف ولا منازعه، واضح. وللمبالغه اي في اللازم جثاني البابين قدما فعلني، وللمبالغه اي في اللازم، الوزن الثالث والباب الثالث يريد بذلك، وطبعا الباب الثاني يريد بذلك الباب الثاني، يريد الباب الثاني، هو طبعا ثلاثة أبواب، إذا أردنا أن نقول في الرباعي المزيد، وثلاثة أبواب، باب الخماسي وبابان للسداسي، لكن هنا طبعا هو ثاني، بالنسبة هو ثاني البابين في السداسي كما هو واضح. قال وللمبالغة أي في اللازم، أي المبالغة في اللزوم، فهو فعل لازم، وجاء طبعا هذا الفعل أو هذا البناء للمبالغة في لزوم ماذا؟ في لزوم الفعل، في لزوم يعني الفعل. فقشعر ليس كقشعر، قشعر يعني هنا يدل على انتشار شعر الجلد، لكن إذا قلت قشعر فيدل على المبالغة، على كثرة مثلا انتشاره، وعلى مبالغة هذا الانتشار إذا قلت قشعر. ففعلل هنا طبعا يعني فيه مبالغة، لأنك إذا قلت قشعر الجلد فعلا، هنا طبعا لازم، ولازم قشعر الجلد مثلا، قشعر جلد ابي العباس مثلا، هذا لازم، هذا لازم لا يحتاج الى مفعول به. طيب لكن لما اذا قلت اقشعر هو لازم ايضا، لكن هنا مبالغه، ماذا؟ مبالغه في ماذا؟ في الاتصاف بهذا الحدث. و نعم، فقال هنا وللمبالغه اي في اللازم جاء ثاني، اي جاء ثاني البابين، طبعا ثاني هنا أظهر ضمة المنقوص على الياء، أظهر ضمة المنقوص على الياء، وهذا يعني يجوز يعني في الشعر من باب الضرورة. ومنه قوله الشاعر وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الأزندي، كابي الأزندي، فهذا من باب الضرورة. جاء ثاني البابين، أي جاء ثاني البابين، ما هو؟ افعل لا، يريد بذلك افعل لا قدما فاعلمي، اي اذا طبعا يعني اعلم هذا الحكم وتبين هذه المساله وانتبه اليه. اذا هذا هو بالنسبه يعني لخلاصه هذا الباب، وهو الرباعي المزيد، الرباعي المزيد يكون على ثلاث، على نوعين عموما، يكون خماسيا وهو ما كان على وزن تفاعل، ويكون سداسيا وهو على ما كان على وهو الذي على وزن ماذا؟ وهو الذي على وزن افعلل، وعلى وزن افعلل. افعل لا وافعل لا. إذن هي ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أبواب وثلاثة أوزان، لا رابع لها، هناك ملحقات ستأتي، لكن نتكلم هنا عن هذا الرباعي. إذن نرى، نلاحظ أن الزيادة فيه ليست كثيرة، يعني هناك كلما تقدمنا فالزيادة تكون أقل من هذه الجهة، فنلاحظ أن في الثلاثي المجرد يعني الأوزان كثيرة، نلاحظ أن في الثلاثي المجرد الأوزان كثيرة، وهنا طبعا يعني الأوزان أقل، والفعل طبعا بطبعه ثقيل، فلذلك طبعا لا يعني يكثرون من الزيادة في الفعل، حتى أنهم طبعا لم يصلوا إلى 7 أحرف بخلاف الأسماء. وهكذا يعني كثيرا ما تجد التعليلات يعني في الفعل تعلل طبعا بالخفة، أن العرب يطلبون الخفة، وبذلك هم طبعا قد يعني يبتعدون ويجتنبون ما فيه ثقل. ومثال ذلك مثلا أن الفعل لا يبدأ بكسرة، لا يوجد فعال ونحو ذلك، لا، بخلاف الاسم ممكن تجد وزنا فعل وفعل إبل مثلا على سبيل وزنه فعل، هذا طبعا في الأسماء. أما في الفعل قالوا الفعل ثقيل، ويعني بالكسرة في أول الكلام تكون ثقيلة، فهم يجتنبون ذلك. المهم طبعا، يعني هذا يعني أردت فقط الإشارة إلى ما يعني بخصوص عدم كثرة الأوزان بالنسبة للفعل عموما. الأوزان ليست كثيرة مقارنة بالأسماء، الأسماء أوزانها يعني تصل يعني إلى 100 وزن، إذا نظرنا طبعا ما يتعلق طبعا بالأسماء المجردة وبالأسماء المزيدة وبالجموع، بجموع التكسير، فالأوزان طبعا كثيرة. وبالمصادر، فالمصدر يعني هو يعني كذلك يعني يعد من الأسماء كما هو معلوم. إذا هذا يعني فقط يعني إشارة إلى هذه المسألة، ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.